بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني موسى بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن موسى بن عقبة أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك دعاء؟ ثم ذكر الدعاء وفي أوله: يا نور السماوات والأرض. قال محمد: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال: حدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن أبي وهب قال: حدثني موسى بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي الرجال. أحمد بن أبي الرجال لأنه ولد له 10 من الولد، فكني بأبي الرجال من الذكور. عن موسى بن عقبة أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك دعاء؟ ثم ذكر الدعاء في أوله: يا نور السماوات والأرض. هذا مرسل لأنه من مراسيل موسى بن عقبة، وموسى تابعي، فيكون مرسل، وهو مرسل ضعيف في إسناده. إسحاق سبق كلام فيه، وأنه في كلام يسير، وفي إسناده موسى بن حسين، ولكن له شاهد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الاستفتاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. فهذا الحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين، ويقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. وهذا الحديث وغيره له أيضا شواهد أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: هذا الآخر أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يؤخذ منها أن اسم الله النور ووصفه النور، وأن الله من أسمائه النور، وأنه وصفه بالنور. رد شيخ الإسلام على من نفى ذلك، فإن بعض الناس قال إن النور مراده هي النور الجسمي، والنور الذي هو جسم المخلوق غير النور الذي هو وصف الله وصف من أسمائه. ثبت في حديث أبي ذر عند مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي لفظ: رأيت نورا. وفي حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي لفظ: النار لو كشفه لأحرقت سبحة وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا النور الذي احتجب به سبحانه وتعالى نور مخلوق، وهو غير النور الذي هو اسم من أسمائه، وغير النور الذي هو صفة من صفاته. وقد رد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على من زعم أن النور لا يكون إلا جسما، وقال: إن الذين يتأولونه جاء جماهير المسلمين لا يتعولون هذا الاسم ويقولون هذا مذهب السلفية وجهور الصفاتية من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم، وهو قول أبي سعيد الكلاب ذكره في الصفات، ورد على الجهمية تأويل اسم النور. يعني حتى بعض المتكلمين كابن الكلاب رد على الجهمية الذي يتعول اسم النور مع أنه شيخ المتكلمين الصفاتية من الأشعرية وغيرهم. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: فالمسمى نورا هو الرب نفسه، ليس هو النور المضاف إليه. فإذا قلت هو الهادي فنوره الهدى، جعلت أحد النورين عينا قائما والآخر صفة، هكذا يقول من يسميه نورا. فالمقصود أن الشيخ الإسلام أن المحققين كشيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم رحمه الله وغيرهم من أهل السنة والجماعة أثبتوا اسم النور لله عز وجل، وأن من أسمائه النور وأن من وصفه النور، وكما في الحديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكما في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، قال مثل نوره، أضاف النور إليه سبحانه وتعالى. والنور الذي هو وصفه سبحانه غير النور الذي احتجب به، النور الذي احتجب به نور مخلوق، والنور يكون مخلوقا ويكون وصفا. فالنور المخلوق مثل نور الشمس، نور السراج، نور الكهرباء، مثل النور الذي احتجب به حجابه النور عن خلقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي الحديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فاستعاد بصفة من صفاته، كما في قوله سبحانه، كما في الحديث الآخر: أعوذ بعزتك أن تضلني، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فالاستعاذة بصفات الله: أعوذ بنور وجهك، استعاذة بالنور واستعاذة بالعزة والقدرة. وكما في قوله في الحديث الصحيح: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. فاستعاذة بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، وبالله من الله. وأما هذا الحديث الذي ذكره مؤلفه فهو حديث ضعيف، مرسل ضعيف، ومرسل ضعيف، لكن اسم النور ووصف الله بالنور جاء في أحاديث صحيحة وفي الآية في القرآن: مثل نوره كمشكاة، مثل نوره. وكما في حديث ابن عباس الصحيحين: اللهم لك، في حديث الاستفتاح: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. قال محمد هو المؤلف بأبي زمني: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني ما سبق من الصفات التي جاءت في الحديث، مثل ما سبق صفة العلو، صفة التي أثبتها في الحديث، صفة العلو وصفة الرضا، صفة السخط، صفة المعافاة، صفة العقوبة، صفة اليدين، صفة الأصابع، وصفة الكلام، صفة الرؤية، كل هذه الصفات التي سبقت. قال المؤلف: هذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. قول المؤلف: تحديد وتقدير، هذا ينبغي تركه، هذا التعبير لم يرد، لم يعبر به السلف. معروف عن السلف أنه قال إن الله لا يشبه، لا يمثل أحد من خلقه مثل صفات الله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، من غير تشبيه ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تعطيل. نثبت الصفة لله، نثبت صفة العلم، صفة القدرة، ولا نمثلها بصفة المخلوقين، ولا نشبهها بصفاتهم، ولا نكيف، نقول كيفية علم الله كذا، كيفية قدرة الله كذا، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، ولا نعطل الصفة نفسها. الصفة لا تعطل وتثبت، ولا تكيف يقال انها على كيفية كذا، ولا تمثل بسورة المخلوقين. أما قوله تحديد ولا تقدير هذا تركه أولى، ينبغي أن يترك هذا وأن يعبر بما عبر به السلف، قال من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. كلمة تحديد هذه تقدير تترك. ثم قال المؤلف: سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه تنزيها لله عما لا يليق به، فإن نفاة الصفات والمعطلة نفوا أسماء وصفاته، فنحن ننزه عن تعطيلهم. وسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع، لم تره العيون فتحده، يعني في الدنيا، ولا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا. ولما سأل موسى الرؤية كلم الله موسى من وراء حجاب، ولكنه لم ير الله. فلما سمع موسى كلام الله بدون واسطة ليس بوصول جبرائيل، سمع كلام الله من ورائه، طمع في أن يرى الله، فقال: ربي أرني أنظر إليك، سمعت كلامك ربي أرني أنظر إليك. فقال الله: لن تراني، ما تستطيع أن تراني في الدنيا ببشريك الضعيفة، ما تستطيع، ولا تستطيع أن تثبت لرؤية الله، ولا تستطيع أن تثبت لرؤية الله. قال الله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. تجلى الله للجبل، الجبل أصم صخ، فلما تجلى الله للجبل تدكك الجبل وانساخ. وموسى ماذا فعل؟ وخر موسى صائغا، وشي عليه. فلما أفاق قال: سبحانك تمت إليك وأنا أول المؤمنين. أنه لا يرى أحد في الدنيا إلا معك، ولا جبل إلا سدكتك، ما يستطيع أحد أن يرى الله. جاء عن بعض السلف أن الله تجلى للجبل بمقدار الخنصر فقط، ومعرفة سدكتك الجبل. لكن في الآخرة الله تعالى ينشئ المؤمنين تنشئة قوية يثبتون فيها لرؤية الله، أما في الدنيا ما يستطيع، فلا أحد يستطيع أن يرى الله، وحتى نبينا صلى الله عليه وسلم الصواب أنه لم ير الله ليلة المعراج بعينه، وإنما راه بقلبه، فله الصواب. بعض السلف قال رآه، روي هذا عن عائشة، روي عن الجماعة عن ابن عباس، وذهب إلى هذا الجماعة منهم النووي، وجماعة الهروي، وجماعة وجاء عن رواية عن الإمام أحمد وعن ابن عباس أنه قالوا إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله، والجمهور على أنه لم يره. وعند التحقيق لا منافاة بين القولين، فإن من أثبت الرؤية من السلف مقصوده الرؤية بالقلب، ومن نفاها مقصوده الرؤية بالعين، فتجتمع. فالرؤية عن الإمام أحمد أنه رأاه ولم يقرأه بعينه، وفي لفظة أنه رآه بفؤاده، في لفظة مطلقة على المقيد، في رواية رآه مطلقة، ورواية مقيدة بالفؤاد، فتحمل هذه على هذه. وكذلك روي عن ابن عباس كذلك. ولما قال مسروق لعائشة رضي الله عنها: هل رأى محمد ربه ليلة المعراج؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وفي لفظة: فقد أعظم على الله سريا الكذب. وهذا هو الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الله ليلة المعراج بقلبه، ولكن بعين رأسه، ولكن رآه بعين قلبه. ويدل على ذلك قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. والرسول بشر ولم يستثنى، فلما كلمه الله من وراء حجاب، ثم كلم موسى من وراء حجاب محجوب عن الرؤية. لكن في يوم القيامة ينشئ الله المؤمنين تنشئة قوية يرون الله من الشؤون. الذوات هي ولكن الصفات تبدل. والله تعالى بين أن المؤمنين يرون ربه، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وثبت الحديث المتواترة أن المؤمنين يرون ربهم كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، وفي نص: كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ولهذا قال الأئمة: من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، لأنه مكذب لله. المؤلف يقول لم تره العيون يعني في الدنيا فتحده كيف هو كينونيته، يعني العيون ما رأته في الدنيا، والشيء الذي الذي لا تراه لا تستطيع أن تكيفه ولا أن تمثله ولا لا تستطيع أن تحده ولا تقول كذا وكذا. فنحن لم نرى الله ولم نرى له مثيلا فلا نستطيع أن نكيفه. ولهذا قال لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته، يعني كينونيته يعني كيف هو يعني في نفسه، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. نعم يعني رأته القلوب علمت الله تعالى معلوم في القلوب. نعم. وقد حدثني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العتبي عن عيسى بن دينار عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن، وله وجه كما وصف نفسه، يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب، فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه، ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه، ويداه مبسوطتان كما وصفها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه. قال وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وضعفها. قال محمد وقال عز من قال. مؤلف رحمه الله نقل بالسند عن عيسى بن دينار عن عبد الرحمن بن قاسم أنه قال محمد بن قاسم التابعي أنه قال لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف نفسه به في القرآن، يعني وكذلك السنة النبوية لا ينبغي أحد أن يصف الله إلا بما وصف نفسه في القرآن أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي ثاني. فجاء في السنة أن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر ولم يكن ضحك لله، ولم يأتي هذا الوصف في القرآن وإنما جاء في السنة. وكذلك يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، إثبات العجب لله، والعظمة إزاري والكبرياء ردائي، إثبات العظمة والكبرياء، هذا أوصاف جاءت في السنة. ولا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، يعني أو بما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، لأن السنة وحي ثاني كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، خرجه دارمي في السنن في المقدمة. يقول المؤلف ولا يشبه يديه بشيء، لا ينبغي لأحد أن يشبه يديه بشيء، لأن الله سبحانه وتعالى له يدان يوصف بأن له يدين، لكن لا تشبه بيد المخلوقين كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهل تعلم له سبيا، ولا وجهه بشيء، يعني يثبت الله الوجه كما اثبته لنفسه، كل شيء هالك الا وجهه ويبقى وجه ربك، ولا نشبه وجهه بوجوه المخلوقين، ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القران، وله وجه كما وصف نفسه، يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب، يعني والمراد بالسنه بغير نضاف إلى هذا والسنة، فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه، ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه، ويداه مبسوطتان كما وصفها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه، يعني نثبت اليدين لله، نثبت أن الله يقبض السماوات، أن الأرض يقبضها، وأن السماوات يطويها بيمينه كما أخبر الله عن نفسه. ثم قال المؤلف قال وكان مالك، نقل عن مالك أن المؤلف مالكي من علماء المالكية، وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وضعفها. هذا المؤلف نقل عن الإمام مالك أنه يرى يستعظم أن يحدث أحد بالأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وأنه ضعفها. ولكن الحديث حديث أن الله خلق آدم على صورته متفق عليه، رواه الشيخان في البخاري ومسلم، وهما أصح الكتب على كتاب الله، أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم كلاهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته ومن طوله في السماء 60 ذراعا، يعني آدم. فكيف المؤلف ينقل على الإمام مالك بأنه يمنع أن يحدث بحديث خلق الله آدم على صورته ويضعفها؟ هذا النقل عن الإمام مالك لا يصح. ذكر المحقق عبد الله بن محمد عبد الرحيم الحسين البخاري وفقه الله قال: أسند أبو جعفر العقيلي في الضعفاء إلى الإمام عبد الرحمن بن قاسم قال: سألت مالك عمن يحدث بالحديث الذي قالوا إن الله خلق آدم على صورته، وأنكر ذلك مالك إنكارا شديدا ونهى أن يتحدث به أحد. فقيل له: إن ناس من أهل العلم يتحدثون به. فقال: من هم؟ فقيل: محمد بن عجلان عن أبي الزناد. فقال: لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياء ولم يكن عالما. وذكر أبو الزناد فقال إنه لم يزل عامل لهؤلاء حتى مات، وكان صاحب عمال يتبعهم. يقول المحقق: إن إسناد القصة إلى الإمام مالك ضعيف، جاء في سند العقيلي هذا مقدام ابن داود وهو الرعيني المصري متكلم فيه، قال: النسائي ليس بثقة. وقال أبو عمرو: يوسف الكندي كان فقيها مفتيا لم يكن بالمحمود في الرواية. وقال الدارقطني ضعيف، قال ابن يونس تكلموا فيه، وقال ابن أبي حاتم تكلموا فيه، وقال ابن حجر في اللسان، وذكر ابن قطان أن أهل مصر تكلموا فيه. وذكر الحافظ الذهبي في الميزان الرواية التي نقلت عن الإمام مالك لأنه يمنع من التحديث بخلق آدم، وعقب بقوله: قلت، أي الذهبي، الحديث في أن الله خلق آدم على صورته لم ينفرد به ابن عجلان، فقد رواه همام عن قتادة عن أبي موسى عن أبي أيوب عن أبي هريرة، ورواه شعيب بن عيين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه معمر عن همام عن أبي هريرة، ورواه جماعة كالليث بن سعد عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة، ورواه شعيب أيضا عن أبي الزناد عن موسى بن عفان عن أبي هريرة، ورواه جماعة عن ابن لهيعة عن الأعرج وأبي يونس عن أبي هريرة، ورواه جرير عن الأعمش. وذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة محمد بن عجلان مقولة الإمام مالك أنه نهى عن التحديث حديث التضعيف، قال: قلت، قال مالك: هذا لما بلغه أن ابن عجلان حدث بحديث خلق الله آدم على صورته ولابن عجلان فيه متابعون، وخرج في الصحيح. إذن تبين بهذا أن النقل عن الإمام مالك غير صحيح، والمؤلف رحمه الله ما حينما نقل ما حقق مسألة. فالنقل عن الإمام مالك بأنه لا يرى التحديث بحديث خلق الله آدم على صورته غير صحيح، والحديث ثابت في الصحيحين. وعلى والإمام مالك إمام هدى من أمة السنة والجماعة، فلا يمكن أن ينكر هذا. وعلى ذلك فالحديث إن الله خلق آدم على صورة ثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم. لكن اختلف العلماء في مرجع الضمير إن خلق الله آدم على صورته. ومبحث الصورة مبحث عظيم. وشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله أطال النفس في هذا البحث في بيان تلبيس الجهمية. وتكلم على البحث في خلق الصورة، وجاء رسالة كاملة، رسالة دكتوراه كاملة في بيان تلبيس الجهمية الذي وزع على 8 رسائل دكتوراه، من ضمنها مبحث الصورة، وجاء رسالة كاملة ذكر أقوال الناس ورد الشيخ الإسلام رحمه الله على جميع الطائف الذين أنكروا، حتى بعض أهل السنة غلطوا في هذا، منهم الإمام محمد بن إسحاق صاحب الصحيح ابن خزيمة أنكر الصورة وظن أن فيه تشبيه، وقال لا تغلطوا ولا تغالطوا، يعني فتثبتوا لله الصورة، وهذا معدود في غلطاته رحمه الله. والصواب الذي عليه المحققون كالإمام أحمد وأئمة أهل السنة قرر الشيخ الإسلام وغيره إثبات الصورة لله عز وجل، وأن لله صورة كارهة من الصفات، ولكن بعضها تستوحش من الصورة لأنه لم يعرفها وظن أن فيها تشبيه. لله صورة لا تشبه الصورة، كما لله سمع وبصر وعلم وقدرة وسمع، فعلم الله لا يشبه علم المخلوقين، فوقية الله علو لا يشبه علو المخلوقين، صورة لا تشبه المخلوق، خلق الله آدم على صورته. الشيخ الإسلام رحمه الله رد على الرازي، الرازي له كتاب سمى أساس التقديس، والكتاب هذا بيان تلبيس الجهمية، هذا يطلع الآن إن شاء الله في مجمع الملك فهد ثمنة الوزارة، وسيخرج إن شاء الله، هو كتاب عظيم بيان تلبيس الجهمية، ولكن تأخر يعني طباعته ما يقارب أكثر من 10 سنوات الآن، مع أنه حقق مضت عليه هذه المدة. فالشيخ الإسلام رحمه الله يرد على الرازي، الرجل هو كتاب سماه أساس التقديس، أساس التقديس، فألف الكتاب سماه نقض التأسيس، واسم آخر الذي اختير اسم بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، ومن ذلك أنه أثر بهذا الحديث خلق الله آدم على صورته، وذكر أن في مرجع الضمير 3 أقوال، يعني القول الأول أن الضمير يعود إلى آدم، خلق الله آدم على صورته على صورة آدم. القول الثاني أنه يعود إلى المضروب، لأنه ورد في إذا قاتل أحدكم فليستقي الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، قال بعضهم المضروب على صورته على صورة المضروب، إذا قاتل أحدكم فليستقي الوجه فإن الله خلق آدم على صورته على صورة المضروب. كيف على صورة آدم خلق على صورة المضروب؟ المضروب من ذرية آدم، فكيف يشبه آدم صورة آدم بصورة واحد من ذريته؟ هكذا قال. والقول الثالث أنه يعود إلى الله، فالقول بأنه يعود المضروب باطل، وكذلك القول بأنه يعود إلى آدم باطل. وقد سأل عبد الله بن الإمام أحمد قال قلت يا أبي خلق الله آدم على صورة آدم، قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورة آدم، يفسد المعنى. كذلك خلق الله آدم، القول الثاني خلق الله آدم على صورة المضروب، هذا تشبيه مقلوب، تشبيه مقلوب، يشبه آدم بواحد من ذريته، الأصل أن الذرية تشبه به، خلق الله آدم على صورة ولده المضروب. القول الثالث أن الضمير يعود إلى الله، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن الضمير يعود إلى خلق الله آدم على صورته. ويدل على ذلك أيضا الرواية الثابتة الصحيحة قد أثبتها، خلق الله آدم على صورة الرحمن، الرواية الأخرى والنصوص يفسر بعضها بعض، خلق الله آدم على صورة الرحمن، فدل على أن الضمير يعود إلى الله، وفي الحديث إثبات الصورة لله، ولا يلزم ذلك التشبيه، لكنه لا بد فيه من إثبات نوع من التشبيه، وهو التشبيه في مطلق الصورة، لا في الجنس ولا في المقدار، لا في الجنس ولا في المقدار. خلق الله آدم على صفة الصورة لله، خلق الله آدم على صورته، هذا لا بد فيه إثبات نوع من الصورة، نوع من المشابهة، وهو المشابهة في مطلق الصورة، ولا يلزم من ذلك المشابهة في الجنس والمقدار. فأنت ترى صورة القمر في الماء، ترى صورة القمر في الماء، هل صورة القمر مثل اللي في الماء هي نفس القمر؟ الذات هي هي والجنس هي هي، المقدار هي هي، مقدار صورة القمر في الماء مقدارها يمكن مقدار الكف، لكن القمر في السماء كم مقداره حجمه؟ وهل الذات هل الماء في ذات الآن ولا نفس الصورة؟ مطلق صورة، مطلق صورة، لكن القمر في السماء له ذات. فالله خلق آدم على صورة، هذا نوع من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار. وهذا هو الصواب، أن هذا الحديث في إثبات الصورة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته ولا يقتضي المشابهة. وهذه مسألة الصورة أو الحديث الصورة كثر السؤال عنه، وما أكثر الذين يسألون من الشباب ومن غير الشباب، وهذا من ثلاث أقدام ضل فيه كثير من الطوائف، استعرض الشيخ الإسلام عدد من الطوائف رد عليهم، منهم الاتحادية ومنهم البكرية ومنهم حتى بعض أهل السنة، ومنهم ابن خزيمة رحمه الله غلط في هؤلاء وأنكر أن يكون الضمير يعود إلى الله، ظن منه رحمه الله أنه يلزم منه التشبيه، ولا يلزم، لا يلزم منه التشبيه، فالصورة كسائر الصفات، والله تعالى قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لا يشبه أحد سبحانه وتعالى. والمشابهة في والنوع من المشابهة في مطلق الصورة لا يلزم منه مشابهة في الجنس ولا في المقدار، فقال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وقال سبحانه هل تعلم له سميا، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. قال محمد وقال عز من قائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما ثم ذكرها كلها، فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل محفوظة عن الرسول، وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة، فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. قال محمد هو المؤلف، محمد بن أبي زميل، قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني فيه إثبات أن لله أسماء، أثبت الله تعالى نفسه أسماء ووصفها بالحسنى فادعوه بها، أمر الله تعالى عباده، أثبت الله لنفسه أسماء حسنى وأمر عباده أن يدعوه بها. هذه الآية فيه إثبات الأسماء لله عز وجل، فيه الرد على من أنكر أسماء الله من الجهمية وغيرهم، وفيه أنه يشرع ويستحب للمسلم أن يدعو الله بأسماء حسنى، ويدعوه بالاسم المناسب لحاجته، فإذا كان حاجة المغفرة يقول يا غفار اغفر لي، وإذا كان حاجة الرزق يقول يا رزاق ارزقني، يتوسل الله بالاسم المناسب لحاجته. وإذا أراد أن يدعو على عدو الله وعلى جبار يقول يا جبار انصر لي، يا جبار اقصد هذا المتكبر هذا الظالم، فيسأل الله يتوسل الله بالاسم المناسب لحاجته. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا في وعيد شديد على الملحدين يلحدون في أسماء الله، والحد في أسماء الله أنواع، من أنواع جحد أسماء الله هذا من الحد، ومنها الميل بها ميلا باطلا، ومنها من الحد تشبيهها بأسماء المخلوقين. وفي الحديث إن لله 99 اسما ثم ذكرها، المعروف في الحديث إن لله 99، يعني 99 خبر إن تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن هنا جاء بالرفع 99، إن لله 99 اسما يحتاج إلى مراجعة الحديث، ينظر يعني وجه هذا الوجه وجه الرفع إن كان هذا ثابتا. والحديث صحيح خرجه الشيخان وخاله في صحيحه ومسلم في صحيحه كلهم من طريق من طرق على بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وليس المراد من الحديث الحصر حصر الأسماء في 99، فالأسماء الله لا يحصيها أحد، أسماء الله كثيرة. ويدل على ذلك الحديث المشهور اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن في أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عندك لا يحصيها أحد. ولكن الحديث المراد به إن لله 99 اسم موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، ولله أسماء أخرى غير موصوفة بهذا الوصف. المعنى إن لله أسماء موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى غير موصوفة بهذا الوصف. من أحصاها إحصاؤها حفظها وفهم معناها والتوسل إلى الله بها، تعبد الله بالتوسل بها والتخلق بما يمكن أن يتخلق به منها، كل هذا داخل في الإحصاء. وما وأين وما هي هذه الأسماء 99؟ هل هي معلومة غير معلومة؟ أخفاها الله عن عباده ليتعرفها العباد ويطلبوها من النصوص ويبحثوا عنها حتى يستفيدوا من البحث في النصوص. أخفى الله هذه الأسماء فكما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة، وكما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان حتى يجتهد العباد في العمل في العشر الأواخر كلها، وأخفى ساعة الجمعة كذلك حتى يجتهد العباد فيهم الجمعة، كذلك أخفى 99 اسما حتى يتعرف العباد ويطلبوها من النصوص ليستفيدوا علما وهدى وثقى. وهذا الحديث الذي ذكر المؤلف يقول ثم ذكرها كلها، يعني ذكر الأسماء سردها، وسرد الأسماء الحسنى ضعيف معلل بالاضطراب والإدراج في الأسماء. الصواب أن سرد 99 مدرج. أدرجه أحد الرواة وهو الوليد بن مسلم، تفرد بسياقته بطوله هذه 99 ثم سرد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، سردها معلل بالاضطراب والإدراج. الصواب أن سردها ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سردها أدرجه بعض الرواة. والحديث بسرد أخرجه الترمذي في جامعه وقال حديث غريب، وقال في آخره وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم في كثير شيء من الرواية له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. قد روى آدم بن أبي ياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. فالمقصود أن سردها ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره والذي اول عليه جماعه من الحفاظ ان سرد الاسماء في هذا الحديث مدرج، وانما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد انه بلغ عن غير واحد من العلم انهم قالوا ذلك، اي انهم جمعوها من القران. وضعفه الالباني رحمه الله في ضعيف الترمذي. وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في القلوب انه مدرج، ان الاسماء مدرجه. فاذا سرد الاسماء غير ثابت غير مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وانما ادرجه بعض الرواه. والحديث كما سمعته في الصحيحين بغير سرد الاسماء، ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، وهذه الاسماء غير معروفه اخفاها الله ليتعرفها العباد ويطلبوها من النصوص. وحفظها يشمل ضبطها وفهم معناها وتوسل الله بها والعمل بما يمكن العمل به منها من الأسماء الكريم يعمل يتصل بصفة الكرم وهكذا. نعم. وحدثني أبي عن علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني خداش عن عوف عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق. نعم. هذا الحديث هذا ضعيف وهو مرسل مراسيل الحسن ومراسيل الحسن ضعيفة كما سبق في إسناد والد مؤلف طبعا عن أبيه ولم يوثق. وفيه أيضا علي بن الحسن المري أبو الحسن كذلك لم يعرف له توثيق. وفيه يحيى بن سلام فيه ضعيف هو ضعيف. وفيه أيضا خداش بن عياش العبدي البصري قال التلميذ لا يعرف خداش هذا. قال ابن حجر لجن الحديث. وكذلك هو من مراسيل الحسن البصري ومراسيل الحسن البصري ضعيفة لكن له شاهد الحديث له شاهد من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا بلفظ لا تفكروا في الله ولكن تفكروا في خلق الله. لا تفكروا في الله ولكن تفكروا في خلق الله فهو يشهد له. الحديث الأول لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق وهذا والشاهد لا تفكروا في الله ولكن تفكروا في خلق الله. والحديث أخرجه أبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في الحلية والإصفهاني في الحجة في بيان المحجة كلهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الجليل بن عطية عن شهر بن حوشب. وحسن إسناده الألباني رحمه الله. فعلى هذا إذا كان هذا الحديث يعني حسن بشواهده يكون المؤمن يتفكر في خلق الله ويستدل به على قدرته ووحدانية الله ويشهد لذلك النصوص القرآنية. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الله أثنى على أولي الألباب في تفكرهم في مخلوقاته وأن مخلوقات الله آيات وعبر لأولي الألباب وهم أصحاب العقول الذين يستدلون بها على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه العبادة. قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه إن في خلق إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يوقنون. فالله تعالى أثنى على الذين يتفكرون في خلق الله ويستدلون بها على قدرته ووحدانيته. فالتفكر في خلق الله. نعم. علي عن يحيى بن محمد ابن يحيى بن سلام عن أبيه عن جده قال حدثنا أشعث عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ثلاثا. نعم. هذا الحديث ساده ضعيف جدا وهو مرسل لأنه من رواية هشام بن عروة عن أبيه ولكن مثل الحديث صحيح. مثل الحديث صحيح خرجه الشيخان كما سيأتي لكن الساد الحديث ضعيف جدا وهو مرسل أيضا والمرسل ضعيف في إسناده وهو موصول. هذا الحديث موصول بالسند السابق بالسند السابق يعني قال عن علي يعني علي بن الحسن حدثني أبي عن علي فهو من رواية المؤلف روى عن أبيه عن علي بن الحسن. سبق أن والد المؤلف رحمه الله لم يوثق وكذلك علي بن حسن كذلك لم يوثق. وفي إسناده أيضا أشعث وهو ابن سعيد البصري أبو الربيع السمان قال عنه الإمام أحمد مضطرب الحديث، قال ابن معين ليس بثقة، قال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال الحافظ متروك. وفيه أيضا من لم يقف على ترجمة وحي بن يحيى بن يحيى بن يحيى بن سلام، وكذلك والده محمد بن يحيى بن سلام، وكذلك أيضا هو مرسل رسيل عروة من التابعين، فهو الحديث ضعيف ضعيف السند، لكن متن صحيح. الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، عن عبد الباقي كلاهما عن طريق من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. واللفظ البخاري. والحديث إنما ورد في الوسوسة في التوحيد، الوسوسة في التوحيد، الشيطان وسوس الإنسان في التوحيد، وهذا أعظم ما يكون وسوسة، يوسوس في التوحيد يشككه في ربه. يأتي الشيطان واحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الملائكة، ثم ينتقل فيقول من خلق ربك، من خلق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. واللفظ الآخر: فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. إذن الحديث الوسوسة في التوحيد، إذا جاء الشيطان وسوس لك في التوحيد ماذا تقول؟ يوسوس تقول من خلق ربك، قد يوسوس التوحيد يوسوس يقول هل في جنة، هل في نار، هل في بعث، ماذا يعمل الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا إلى أمرين. الأمر الأول الاستعاذة بالله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والأمر الثاني الانتهاء، الانتهي إن يقطع التفكير. وقد جاء في حديث أخرى أيضا أنه يفعل أن من وسوس له الشيطان في التوحيد يفعل أمور، أمران ذكر في هذا الحديث: الاستعاذة بالله، والثاني الانتهاء، يعني يقطع التفكير ويشتغل في أمور دينه ودنياه، يقطع التفكير. والثاني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والثالث النفع عن يساره، ثلاثة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والثالث أن يقول آمنت بالله ورسله، كما في هذا الحديث يقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. والأمر الرابع جاء حديث يقرأ الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والأمر الثالث يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تقول ستة أشياء يفعلهم من ابتلي بالوسوسة في التوحيد: أولا يستعيذ بالله من الشيطان، ثانيا ينفث عن يساره، ثلاثة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نفث مع السعادة، ثلاثة. ثم يقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، الله الأحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه ثلاثة. ويقول ويقرأ أيضا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وبذلك وهذا يكون علاج للوسوسة، وكذلك ينتهي يقطع التفكير، يقطع التفكير يشتغل في أمور دينه ودنياه، وهذا يكون علاج لهذه الوسوسة، وحينئذ يقيه الله شر هذه الوسوسة، وهي من أعظم الوسوسة، أعظم الوسوسة التوحيد. الشيطان والعياذ بالله حريص على إضلال بني آدم وإغوائهم، قد يوسوس له مثلا في ربه، يوسوس له في البعث، يقول هل في ما في بعث، ما في بعث، ولا في جزاء، ولا في جنة، ولا في نار، قد يوسوس له في الملائكة، يقول ما في ملائكة، ما في كذا، يفعل هذه الأشياء، بهذا يسلم من وسوسة الشيطان وشره. نعم. باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاس عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن. نعم، قال محمد هو المؤلف حمزة بن جميل. ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. هذا قول أهل السنة، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، غير مخلوق ولا خالق، له صفة من صفات الله، والله تعالى هو الخالق، الله هو الخالق بذاته وصفاته، ولا يقال أن الصفة هي الخالق. فالقرآن كلام الله، فمن قال إذا القرآن مخلوق فقد كفر، كما قرر ذلك الأئمة. والمراد التكفير على العموم، أما الشخص المعين فلا بد من إقامة الحجة عليه. السلف يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من أنكر رؤية الله فهو كافر، عموم يعني على وجه العموم. أما فلان ابن فلان قال إن القرآن مخلوق أو قال أنكر رؤية الله، فهذا لا يكفر حتى تقوم على الحجة، حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. فقال السلف يقول: كلام الله منزل غير مخلوق، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قالت الجهمية أو المعتزلة إن القرآن مخلوق، وهذا يكون هو ضلال. فقول الجهمية والمعتزلة يقول القرآن مخلوق، والأشاعرة يقولون القرآن نصفه مخلوق ونصفه غير مخلوق، نصفه القرآن نصفه مخلوق وهو اللفظ، اللفظ والحروف والأصوات هذه مخلوق، وأما المعنى فليس بمخلوق. وصار مذهبهم نصف مذهب المعتزلة، لأنهم يقولون القرآن ليس بحرف ولا صوت ولا لفظ، القرآن معنى قائم بنفس الرب لا يسمع، ما يسمع كلام القرآن ما يسمع. ما هو القرآن عندهم؟ القرآن يقول معنى قائم بنفس الله، ما أحد يسمع. كيف إذن علم الناس القرآن؟ اختلفوا في هذا. فقال الطائفة منهم: إن الله تعالى اضطر جبريل اضطرارا ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. فهذا القرآن الذي تكلم به جبريل من عنده عبارة عبر بها، فهم المعنى القائم بنفس الرب فعبر به. ومنهم من قال إن الذي عبر هو محمد. وقالت طائفة إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، هذا من أبطل الباطل، جعل الرب أبكم لا يتكلم، نعوذ بالله، ما يتكلم. القرآن الكلام معنى قائم بنفس الرب مثل العلم، وهذا من أبطل الباطل. شبهتهم في هذا يقول: لو قلنا إن القرآن كلام لفظ وحروف وأصوات هذه حادثة، ويلزم من ذلك أن تحل الحوادث في ذات الله، والله منزل عن الحوادث. وفرارا من ذلك قال: القرآن ما هو بلفظ ولا حرف ولا صوت، ما في حروف ولا أصوات ولا لفظ، معنى قائم بالنفس بنفس الرب. ولهذا يقول اشتهر عند العلماء أن الأشاعرة يقول الكلام هو المعنى النفسي، المعنى النفسي القائم. وأما أهل السنة فقالوا إن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، الكلام لفظ ومعنى، حرف وصوت، كلم الله به بحرف وصوت، سمعه منه جبرائيل، والله تعالى ينادي آدم في المطيب يقول يا آدم، فيناديه بالصوت، يقول لبيك وسعديك، فيناديه بالصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ولهذا فإن بعض الأشاعرة الذين عندهم غلو والعياذ بالله لا يبالون بالقرآن ولا يرون له تعظيم، مصحف يقول مصحف ما في كلام الله، ما في كلام الله. فهم يقولون أن القرآن كلام الله يعني من باب المجاز، وإلا عند التفصيل يقول القرآن المصحف ليس فيه كلام الله، وإنما هو مجاز عن كلام الله، كلام الله تأدى بهذا الحروف بهذا الألفاظ تأدى به كلام الله، وإلا كلام الله فيه قائم معنى قائم بنفسه لا يسمع، لكن القرآن تأدى به كلام الله. قالوا فنحن نسمي القرآن كلام الله مجازا ما في المصحف، حتى إن بعضهم والعياذ بالله غلا وقال مصحف لو رميته أو دست بقدميه ما في كلام الله. نعوذ بالله، نعوذ بالله من زيغ القلوب. أما أهل السنة فيقول القرآن، القرآن كلام الله، لفظه هو معناه، حرف وصوت، لفظ ومعنى. والمعتزلة يقولون أن القرآن حرف وصوت، لفظ ومعنى، لكن مخلوق، اللفظ مخلوق والمعنى مخلوق، والحرف مخلوق والصوت مخلوق. لكن الأشاعرة صاروا مذبذبين بين المعتزلة وبين أهل السنة، فصاروا مع المعتزلة في قولهم أن اللفظ مخلوق، وصاروا مع السنة في قولهم أن المعنى غير مخلوق. مثل الرؤية، الرؤية المعتزلة أنكروا رؤية الله يوم القيامة وأنكروا العلو، وأهل السنة أثبتوا العلو وأثبتوا الرؤية، ولا شاعر تذبذبوا، أثبتوا الرؤية وأنكروا العلو، قالوا أن الله يرى لكن في غير جهة. من أين يرى؟ من فوق؟ قالوا لا. من تحت؟ لا. عن يمين؟ لا. عن شمال؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. أين يرى؟ يرى لا في جهة. هذا غير معقول، ولهذا أنكر عليهم جمهور العقلاء، وقالوا وضحك جمهور العقلاء من قول الأشاعرة أن الله يرى في لا في جهة، لأن الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي، لا بد أن يكون الرأي مواجها للمرئي مباينا له، لا بد من هذا. كيف لا يرى لا في جهة؟ لا يمكن. قد دلت النصوص على أن العباد يرون ربهم من فوقهم، إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القبر لا تضور في رؤيتك. ثم ذكر المؤلف الحديث قال إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن. هذا الحديث ضعيف وهو مرسل أيضا من مراسيل جبير بن نفيل، وفي إسناده العلاء بن الحارث بن عبد الوارث الحضرمي، صدوق فقيه رمي بالقدر وقد اختلط وتغير. وجبير بن نفيل مخضرم، وهذا الحديث روي مرسلا وروي متصلا، والصواب فيه الإرسال، رواه معاوية بن صالح واختلف فيه عليه، رواه عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث عن العلاء بن الحارث عن زيد بن عطاء عن جبير بن نفير عن نقطة من عام مرفوعة، واخرجه الحاكم من مستدرك، والبيهقي في الأسماء والصفات. فالحديث روي مرسلا وروي متصلا، ولكنه مرسل ضعيف، وفي سنة أيضا في بعض المتابعات والشواهد من هو متكلم فيه. المقصود أن الحديث ضعيف، قل إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، هذا معنى ضعيف، ولكن من المعلوم عند أهل السنة والجماعة النصوص أن القرآن كلام الله، وأن الله تكلم به، لفظه هو معناه، الله تكلم به، وأن القرآن كلام الله لفظه معناه، تكلم به وسمعه منه جبرائيل، ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله يسمع كلام الله مسموع بالآذان، معلوم في القلوب، محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف، فكيف تصرف؟ كيف ما تصرف هو كلام الله، فكلام الله إن كتبت فهو مكتوب، وإن قرأت فهو مقروء، وإن علمت فهو معلوم، وإن حفظت فهو محفوظ، وإن قرئ فهو مسموع، وكله وهو في هذه المعاني حق، كله في هذه المعاني في هذه الوجوه حق، ولا يقال إنه مجاز. كما قال السنة كلام الله مقروء بالألسن، محفوظ في الصدور، معلوم بالقلوب، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، وهو في هذه الوضع كله حق، حق على حقيقة ليس مجازا، ولو كان مجازا لصح أن ينفى ويقال ما قرأ القارئ كلام الله، أو ما سمع القارئ كلام الله، أو ما كتب الكاتب كلام الله، أو ما حفظ الحافظ كلام الله، وهذا لا يمكن أن يكون. لا يجوز أن تقول أن القارئ ما سمع كلام الله، بل الذي يسمعه القارئ هو كلام الله، والذي يحفظه الحافظ هو كلام الله، والذي يعلمه في قلبه هو كلام الله، والذي يكتب هو كلام الله. ففي هذه الوجوه كله حق، هو معلوم بالقلوب، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مقروء بالألسن، هذا هو قول أهل السنة والجماعة. وجاءت النصوص الكثيرة في فضل تلاوة القرآن وأن الله تعبد عباده بتلاوته. حديث المسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ألف لام ميم هذه ثلاث حروف بثلاثين حسنة إذا تقبل الله. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، هذا هو الصواب. أما هذا الحديث فهو ضعيف. وفق الله جميعا طاعته صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أحسن الله إليكم أستاذنا الشيخ. في يعني بعض الأخوة وكثير منهم يعني أشكل عليه هل يوم الجمعة دروس؟ أقول يعني هي عادة الدورة منذ 9 سنوات دروس في كل الأيام عدا يوم الجمعة، يعني يوم الخميس في دروس إن شاء الله تعالى. وبعض الأخوة يسألون عن الدروس التي في الموقع، يعني هل هي مسجلة؟ أقول أول ما ينتهي الشيخ ب10 دقائق يعني الدرس يبث عليها مباشرة، ثم بعد 10 دقائق ينزل في الموقع بنفس شرح الشيخ، يعني من فاته شيء من الدروس الماضية فسيجدها إن شاء الله على موقع الجامع، باستطاع أن يدخل على الدورة 10 ويختار اليوم الذي يريد والشيخ الذي يريد وسيرا إن شاء الله ما يسره. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز سؤال الله تعالى بنور وجهه الكريم مسألة من مسائل الدنيا؟ القاعدة أنه إذا ثبت الاسم الله عز وجل فإنه يتوسل إليه، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولكن كما سبق الإنسان يتوسل الله بالاسم المناسب، فإذا كان حاجة الإنسان مغفرة يتوسل باسمه الغفار غفور يا غفور يا رحيم ارحمني، وإذا كان حاجة الرزق يتوسل باسم الرزاق يا رزاق ارزقني، وهكذا يتوسل بالاسم المناسب. وإذا كان مراد السعيد باسم السعادة النبي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز أن يتسمى الرجل بعبد النور وعبد المعطي؟ إذا ثبت الاسم قاعدة لا التعبيد أي اسم يثبت لله فيعبد له، لكن المعطي هذه من أسماء مزوجة، المعطي المانع ما يفصل أحد مع الآخر، الخافض الرافع ما تسمى تقول عبد الخافض، لكن الأسماء المزدمجة ما يفصل أحد مع الآخر. يعني الكمال في الجمع بينهم. المعطي المانع الخافض الرافع. نعم. يقول هذا أحد الإخوة من بريطانيا يقول كنا نراجع بعض النقاط فوجدنا أن الشيخ شرح العين وقال لا نقول أن الله له عين ولكن العين هي العناية إلى آخر ما قال. يقول كنا نراجع بعض النقاط فوجدنا أن الشيخ شرح العين وقال لا نقول أن الله له عين ولكن العين هي العناية إلى آخر ما قال. يقول فهل هذا تأويل وجزاكم الله خيرا وألحقنا لكم في ديار التوحيد. أقول ما مضى مدة أمس تكلمنا عن العين إثبات العين لله من حديث الدجال أن لله عينان إن ربك وليس عينان سليمتان. وأما قوله تعالى فإن تجري بأعيننا وقول فإنك بأعيننا فإذا المراد منها إثبات الصفة في إثبات الرؤية لله والحفظ والكلاءة بأعيننا بمرأة منا وحفظنا وكلاءتنا لأن الأعين جمعت ووظيفت إلى ضمير الجمع ثم قصدنا التعظيم ولا قال إن لله عيون متعددة وكذلك قال ولتصنع على عين وقال له عين واحدة ولكن فيها إثبات الحفظ والكلاء ولا مثل هذا الكلام الذي قاله الأخ ما ذكرت هذا. وذكرنا بالأمس أن السنة وجماعة أثبتوا العين لله من حديث الدجال إن ربكم ليس إن مسيح الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور فالدجال أعور له عين واحدة والله تعالى له عينان سليمتان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كيف نفهم حديث رأيت ربي يعني في المنام وما هي الصورة التي رآه عليها وجزاكم الله خيرا. رأيت الحديث هذا حديث اختصام البلاء الأعلى يقول رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى فقلت يا ربي لا أدري فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فعلمت فقلت يا ربي في نقل القدمات في نقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وهذا يسمى حديث اختصام البلاء الأعلى وقد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة قل رأيت ربي يعني في المنام ورؤيا الأنبياء حق رأيت ربي في أحسن صورة ورؤية الله في المنام كما ذكر الشيخ ابن تيمية أنها لأن جميع الطوائف أثبتوها إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله أنكروا رؤية الله في المنام فرؤية الله في المنام ثابتة وقرر الشيخ الإسلام رحمه الله وبين أن الإنسان يرى ربه في المنام على حسب اعتقاده ولا يلزم من ذلك التشبيه فإذا كان اعتقاده سليم رأى ربه في حالة حسنة في صورة حسنة وإن كان اعتقاده غير سليم رأى ربه رؤية تناسب اعتقاده ولما كان بقيت أصح الناس اعتقاده قال رأيت ربي في أحسن صورة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول قال المصنف لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن فهل يعني أنه لا نثبت ما ثبت في السنة؟ أما سمعت الشرح أنا تكلمت على هذا قلت هذا وكذلك السنة أنا شرحت على هذا ينبغي السائل ما يسأل عن شيء سبق الكلام عليه حتى لا يكون هناك تكرار أنا بيت هذا قلت وما ثبت أيضا في السنة وصلنا إلى هذا ومن وصف الله والسنة أمر الله بالأخذ بها وما أتاكم الرسول فخذوه فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فالقرآن أمر بالأخذ بالسنة فما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه في السنة فإنه يثبته لله عز وجل مثل القرآن السنة واحد ثاني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز التسمي بقولهم العبد اللطيف أو العبد الكريم؟ نعم عبد اللطيف ما هو تسمي هذا قول العبد أصلا آل عبد اللطيف آل قرنة اللام أصلا آل عبد اللطيف فلان آل عبد اللطيف فاللام يعني من كثرة الاستعمال حذفوا وقرنوها بالاسم قالوا آل عبد اللطيف هذه الأصل أصل عبد اللطيف فلان فلان آل عبد اللطيف هم كثرة الاستماع قالوا العبد اللطيف اختصار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل التفكر في ذات الله ممنوع ولماذا مع أن ذلك يجلب الإجلال لله وتعظيمه؟ إيش؟ هل التفكر في ذات الله ممنوع مع أن ذلك الحديث كما سمعت تفكروا لا تفكروا في الله وتفكروا في خلق الله. والحديث كان ضعيف له شاهد. والنصوص القرآنية دلت على التفكر في مخلوقات الله، وأن هذا من وصف أولي الألباب. الله أثنى عليه بذلك، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلو تفكرت فلا تستطيع أن تدرك كنها ذات الرب ولا كنها صفاته. نعم، لا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم كيف صفات الله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: أليس أن يقال التعبد لله بأسمائه وصفاته أولى من أن يقال التخلق بصفات الله؟ تعبد الله بأسمائه وصفاته، تعبد الله بسؤاله بأسمائه وصفاته، كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سبق أن إحصاء الله إحصاء 99 من التوسل إلى الله بها وحفظها وفهم معناها والتخلق بما يمكن التخلق بها، هذا من معاني إحصائها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل يصح أن يقال إن لبصر الله نهاية، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحرق نور وجهه سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره؟ إيه؟ بصره ينتهي بجميع مخلوقاته، يعني المعنى لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه جميع مخلوقاته. نعم. الشيخ القصد يا شيخ في قوله لن تهى بصره، نعم، لن تهى بصره من خلقه. نعم، يعني أن الله تعالى لو كشف الحجاب لاحترق الخلق، هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: من أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكى عنده وقال: يا رسول الله يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي، يا رسول الله ادعو الله أن ينصرنا، هل هذا شرك أكبر أو أصغر، علما أنه يعتقد أن المؤثر هو الله وحده؟ هذه المسألة فيها خلاف في سؤال الميت. إذا سأل الميت أن يسأل الله له، يقول: يا فلان اسأل الله لي، قيل إنه شرك وإنه ليس بشرك، وصواب إنه شرك لأنه يصعب أنه دعا غير الله. فلا فرق بين أقول يا رسول الله اسأل الله لي أو يقول يا رسول الله اشفع لي، حكم واحد، شرك، الصواب أنه شرك. لا يجوز إنسان يسأل الميت مطلقا، الميت يدعى له ويترحم عنه ولا يدعى ولا يقال اسأل الله لي ولا يسأل. ميت الآن أنت انقطع عمله، فكيف تسأله وهو رهين في قبره؟ والرسول وغيره سواء في هذا، لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول يا رسول الله اسأل الله لي. نعم، الصواب أنه شرك. نعم. أحسن الله إليك، يقول: ما أفضل ما ألف من الكتب في أسماء الله وصفاته، وما هو الراجح في النور، هل هو اسم من أسماء الله أو صفة؟ نعم، يقول: ما هو أفضل ما ألف من الكتب في أسماء الله وصفاته؟ كل في هذا كتب مؤلفات في أسماء الله الحسنى، ما أذكر الآن، يعني جماعة من قرطبي وجماعة، وفي ابن القيم أيضا رحمه الله ذكر في الكافية الشافية، وأيضا ترجع إلى تفاسير معتبرة، تفاسير القرآن، الأسماء التي وردت في القرآن الكريم ترجع إلى تفسير الحافظ ابن كثير وغيره، هذا الأولى. وأما اسم الله والصواب أن النور وصف الله اسم النور وصفه النور. نعم، كما ذكر محقق كشيخ الإسلام وابن القيم وغيره. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما هو الراجح في النور، هل هو اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته؟ قلنا اسم وصفة، النور اسمه ووصفه. نعم. وهذا يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز التسمي بمانع؟ لا، عبد المانع، لا، مانع. يعني الأولى أن يكون الاسم حسن، مانع يعني محتمل، يعني هل هو مانع الواجب أو مانع الأولى الإنسان يتسمى بالأسماء الحسنة، عبد الله، عبد الرحمن، تعبيد كلمة مانع يعني سمى به بعض الناس، لكن ترك أولى يعني غيره أحسن منه. نعم أحسن الله إليكم. ويقول هل يوصف الله تعالى بالسكوت؟ جاء في الحديث وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، هذا لما جاء على صفة فعل يبقى على صفة فعل، ما يقال من صفة، ولكن يقال سكت الله عن أشياء رحمة بنا على صفة الحديث. نعم يقول هل يجوز التحدث أمام العامة بأن الله خلق آدم على صورة الرب جل وعلا؟ نعم حدث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وما ثبت في الصحيحين لا يحجب عن العامة، حد عند العامة وغير العامة، فخلق الله آدم على صورته ثابت في الصحيحين، مفسر للناس معنى الحديث. نعم وأن الضمير يعود إلى الله، ولا وأنه لا يلزم منه التشبيه ولا التمثيل، وأنه كسائر صفاته. نعم أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا، وصلى الله على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد